بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ففي الأيام السابقة يعني كثرت المكالمات على المحمول، كل شوية التليفون يرن، لو سمحت حكم شراء الأسهم في البورصة إيه؟ تقول الحكم، شوية التليفون يرن تاني، لو سمحت حكم شراء الأسهم في البورصة إيه؟ في إيه يا جماعة؟ إيه اللي خلى الناس كلها فجأة تسأل عن الأسهم في البورصة؟ فلما سألت فتعرف إن في شركة من الشركات الكبيرة طرحت الأسهم بتاعتها في الإيه؟ في البورصة، ماشي يا جماعة مفيش مشكلة، ولكن مين فينا وهو بيفكر في اسهم الدنيا فكر في اسهم الجنه؟ تخيل لو انت اشتريت مليون سهم، المليون سهم بكره عرفت ان ارباحهم او ثمنهم تضاعف، هتفرح قد ايه؟ طيب يوم القيامه لما تكتشف ان اسهم الجنه اللي انت اشتريتها في الدنيا تضاعفت ملايين المرات هتفرح قد ايه؟ هتفرح قد ايه لما تكتشف ان السهم اللي اشتريته ببطانيه قديمه يتدفى بيها واحد غلبان ربنا ضعفه لك وبقى زي جبل احط في الجنه من الثواب؟ هتفرح قد ايه ساعتها؟ هتفرح قد ايه لما تكتشف ان السهم اللي انت اشتريته بنص ساعه بس مشيت فيها ورا جنازه ربنا ضعفه لك وبقى قراطين في الجنه مليانين اشجار وقصور في الجنه؟ هتفرح قد ايه لما تكتشف ان السهم اللي انت اشتريته ب 12 ركعه نفل في يوم من الايام ربنا ضعفه لك وبقى قصر من قصور الجنه؟ التجاره مع الله هي اربح تجاره، ولكن للاسف ليه الناس زاهدين فيها؟ هي دي الحاجه اللي احنا بنتكلم في القران من اجل ان احنا تتغير فينا يا سيدي يا جماعه، ان احنا نبقى زاهدين في الله، زاهدين في الجنه، زاهدين ان حياتنا دي تبقى الاولويه بتاعتها هو دين الله وهو الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سلسله القصص القراني، وهنحكي الليله ان شاء الله عن قصه واحد يعني في اللحظه اللي احنا بنتكلم عنه فيها ده ايه؟ هو الوقت في الجنه بينعم. بل لعله الان بيبشر ان في ناس في الارض بتتكلم عنه. هنحكي عن قصة واحد في ناس لو سمعت قصته من غير ما تعرف ان هي كانت في القرآن هيقولوا الراجل ده ضيع نفسه ببلاش، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا ذكره في القرآن عشان نفتكر الوقت هو ضيع نفسه. ده احنا لما نفكر في النعيم اللي بيتنعم فيه الوقت في الجنة هنقول سبحان الله يا ريتنا نبقى مكانه. هنحكي عن قصة كندي مجهول محدش يعرف اسمه، ولكن ربنا خلى ذكره في القرآن الى يوم الدين. ليه بنحكي عن قصة هذا الرجل؟ قصة من اسماه البعض مؤمن آل ياسين، مؤمن اصحاب القرية، القصة اللي ذكرت في سورة ياسين، الكندي المجهول يا جماعة، الوظيفة اللي الدين الوقت محتاج لها، الانسان اللي يضحي عشان دينه ويضحي بحياته عشان دينه ومهوش عايز حاجة من الدنيا، لا عايز حد يحترمه ولا عايز مركز ولا عايز شهرة ولا عايز ناس تمشي وراه، عايز الجنة بس. على هذا تبع دين الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر لما بعت ناس في غزوة قتل ناس، فرجع قائد المعركة بيقول له من قتل؟ قال له فلان وفلان وفلان وفلان وآخرون لا نعلمهم. قال عمر لا يضرهم أن عمر لا يعلمهم ولكن الله يعلمهم. الجندي المجهول هي دي القصة بتاعت الليلة، قصة مؤمن آل ياسين. بنتكلم عن القرآن ليه؟ بنتكلم عن قصص القرآن ليه؟ المعلومة دي الواحد بيحاول يأكد عليها عشان دايما نفتكر ان السلسلة اللي احنا ماشيين عليها مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى. يا جماعة لما نيجي نشوف اصلا القرآن في واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب، ايه سر الانقلاب اللي كان في حياة سيدنا عمر؟ ايه اللي قلبه؟ القرآن، سمع آية من القرآن اسلم. بل في يوم من الايام هو ماشي في السوق سمع آية واحد بيتلوها في كتاب الله، مرض اسبوع وقعدوا الناس في البيت. انت وانت ماشي في السوق ولا في الشارع سمعت آية طالعة من ذات القرآن الكريم بيحصل لقلبك ايه؟ بل سيدنا عمر كان بيعتبر ان درق القرآن بالليل ضياع، كان يقول ان نمت ليلي اضعت نفسي، وكان بيعلي صوته جدا في القرآن عشان الجيران يسمعوه من كتر ما بيحب القرآن وعايز الناس كلها تسمع القرآن. كان وقافا عند كتاب كتاب الله. عايز توقفه في مكانه قول له ايه. عايز تبكيه قول له ايه. عايز تقلب له حياته قول له ايه من الايات. بل قطر رحمه الله وهو بيقرا القران في صلاه الفجر اسلم على القران ومات عليه. عايز تموت على القران عيش على القران. احنا بنتكلم في السلسله دي ليه؟ عشان نبقى قران يمشي على الارض. بلاش نبقى صوره تمشي على الارض. بلاش نبقى آية تمشي على الأرض. آية كلمة واحدة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تتحقق فينا. القصة بتاعتنا أربع مشاهد. المشهد الأولاني خلفية الأحداث وقت تتكون لسه الرسل وهم بيتكلموا مع قومهم. البطل الرئيسي في القصة لسه ما ظهرش في المشهد الأولاني. المشهد الأولاني بينتهي بنهاية مشتدمة جدا والكفرة بيقولوا للرسل إنا تطيرنا بكم اتشائمنا منكم خربتوها ووصلنا الدنيا لئن لم تنتهوا لنرجعن لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. والرسل بيرد عليهم برد اشد من الرد اللي هم بيقولوه من القوه بالله سبحانه وتعالى. قالوا طائركم معكم ائن فكرتم بل انتم قوم مفسدون. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى بيبتدئ المشهد الاولاني. قال تعالى واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. اصحاب القريه اسمها ايه يا رب؟ كانت في اهل مكان يا رب؟ كان عدد سكانها كام؟ كان اهم المحطة الزراعية بتاعتها ايه؟ ما ليش شعب الكلام ده خالص يا جماعة. القرآن كتاب هدفي. الكلمة لازم يكون لها هدف. ده يعلمنا ان الكلمة اللي بتتقال في ثانية برضه حتى لو هتقولها لازم يكون لك هدف. القرآن ما بيزرعش في قمة العمر وقمة الوقت. لا. قمة اللحظة الواحدة من عمرك. اللحظة اللي هتقول فيها كلمة بتساوي. امال الشاب اللي بيقعد 10 ساعات قدام الجيم بيلعب على المحمول ولا الكمبيوتر ده. امال الشاب اللي بيقعد على القهوة 5 ساعات يقعد مش عارفه بيعمل ايه. امال الشاب اللي بيقعد 3 ساعات قاعد يفكر احلام يقظة غريبة وحاجات غريبة. الشاب ده كان 3 ساعات دول كان زمانه خد فيهم الوف مؤلفة من الحسنات لو كان ذكر الله. امال الوقت اللي احنا قاعدين نضيعه في حاجات لن تعود باي طائل على اخرانا. يبقى اذا قمت اللحظة الدقيقة الواحدة بس دقيقة 60 ثانية بالساعة اللي جنبنا ده هي ممكن تعمل فيها ايه؟ ممكن تقرأ سورة الفاتحة. كم حرف سورة الفاتحة؟ 135 حرف ده من غير بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تقرأها 5 مرات يعني تاخد حوالي 1500 مرة 1500 حسنة على المرة حوالي 7-8000 حسنة. ممكن تقرأ قل هو الله احد 10 مرات ببيت في الجنة. ممكن تقرأ آية الكرسي 5 مرات المرة ب2000 حسنة 200 آية 10000 حسنة. ممكن تروح تبوس ايد ابوك او ابن والدتك يتفتح لك باب بين الولدين في الجنة. ممكن تعمل حاجات كتير قوي. ممكن تقول سبحان الله 100 مرة 1000 حسنة ويحط عندك في سيئة دقيقة. يبقى اذا يا جماعة القرآن بيزرع فينا قيمة اللحظة مش قيمة الوقت ولا قيمة العمر. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فايه فعززنا بثالث. ربنا دايما لما بيبعث للانسان ما بيبعثلوش رسالة واحدة. بيبعث له رسالة ورا رسالة ورا رسالة. وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ومن اقامة الحجة على الانسان. كل واحد معانا دلوقتي وصل له رسائل كتير جدا من ربنا بتقول له فوق. ووصل له رسائل كتير من ربنا بتقول له قوم بعد ما فقت واعمل حاجة لدينك. واقترب اكتر من الله. يعني كان في شاب بيكلمني بعد ما التزم بيقول هو شاطر في الكلية بتاعته. بيقول دخل امتحان نسى سؤال بس هو شاطر وبيحب يجيب تقدير وكده. فبيقول لي النتيجة ظهرت لقيت نفسي جايب الدرجة النهائية. والدكتور بيقول لي ورقتك من احسن الورق اللي في فبيقول لي انا نسي سؤال. يعني انا وانا براجع الورقة يعني نفسي لو يدفع التزامه على طول. دي رسالة من ربنا. انك انت وانت مع ربنا مش هتخسر اي حاجة. يعني طبعا هو بغض النظر كان المفروض يقول ولا ما يقولش. المهم هو ده اللي حصل مع الراجل مع صاحبنا. فالمقصد يا جماعه وصلنا رسائل كتير جدا. احنا هنرد امتى على الرسائل دي؟ هنرد امتى على عشرات ومئات الرسائل اللي ربنا بعتها لنا؟ رسائل بعتها لنا عشان ندخل هنا، ورسائل بعتها لنا بعد ما دخلنا عشان نطلع بقى ونفوق ونعرف ان الدين درجات والجنة درجات. هنرد امتى على الرسائل دي؟ سؤال مفتوح كل واحد يجاوب عليه بينه وبين نفسه. ولكن لابد هنا من وقفه مع كلمه فعززنا بثالث. وقفة خطيرة جدا ووقفة مهمة جدا ووقفة حتى لو تقيلة على الاذهان لابد ان احنا نوقفها. فعززنا بثالث ارسلنا اليهم اثنين فكسبوهما فعززنا. ان احنا تعزيز لبعض يا جماعة. يا جماعة فكر التكامل فكر فكر فريق العمل، فكر ان مفيش حد يقدر يصلح الكون لوحده، فكر التعديل، الفكر اللي اصبح خائف في الامه دلوقتي للاسف الشديد، واصبح من اسباب نكسه الامه ونكسه الملتزمين ونكسه العوام غياب فكر التكامل وغياب فكر ان الدين مش هيقوم غير بنا كلنا. الفكر ده غاب الوقت في احد برامج التربيه زي التنميه الذاتيه، احد الشباب اتفرج عليه ونقل حاجه جميله قوي منه، يعني بيقول للراجل جه قال للناس انا عايز 8 منكم مثلا، فطلع 8 اتقال كل واحد بالونه، قال لهم انتوا دلوقتيكم ثابته قدامكم 20 ثانيه، اللي هيفضل البالونه بتاعته منفوخه سليمه، هي البالونه منفوخه اصلا طول ال 20 ثانيه هيكسب. اول ما بدا العدد كل واحد انقض على البالونه بتاعته اللي جنبه عشان ايه؟ يفرقعها. ليه؟ عشان ايه؟ يكسب. فبعد ما خلص قال لهم يا جماعه انا قلت اللي هتفضل بالونته منفوخة طول العشرين سنة هيكسب، ما قلتش ان لازم بلونته تتفرق والباقي لازم بلونته تفرق، كان ممكن كلنا نكسب، مش لازم عشان انت تكسب غيرك يخسر، الجنة تبعنا كلنا، كان ممكن كلنا نكسب يا جماعة. احنا اتربينا في بلادنا للأسف على ده في الدنيا وفي الدين، ان لازم اعملها لوحدي، ان انا ممكن اشيل الموضوع كله لوحدي. رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر واحد على وجه الكرة الارضية كان يقدر يشيل الدين لوحده، محدش يقدر يشيله لوحده. الرسول قال بني الاسلام على ايه؟ على خمسة، يعني الاسلام ده بناء، المسجد ده في واحد ضل وواحد محرم وواحد دهن وواحد رمى المونة وواحد عمل الصوب وواحد صب السقف، مفيش واحد يقدر يبني بناء الدين كله، لازم نتكامل مع بعض، مفيش حد يقدر يبني الدين. سيدنا يوسف لما جه مصر كان مثلا بيحصل له مثلا انا بشكله يعني 10,000 واحد، راح بعت ال 11 اخ بتوعه عشان يجوا يساعدوه في الدعوة. طب ما انت كده بعد ما كان في دعاية واحد في البلد لم البلد كلها حواليه، هيتوسع العدد مش مشكلة، بس الدين اتخدم، لاني مش هشيل الدين لوحدي، الدين ما يتشالش لوحده ولا. يا جماعة مصدق الواقع دلوقتي ان كل واحد فاكر ان انا الحل، لا مش انت الحل، انت جزء من الحل، احنا كلنا في مجموعنا كده الحل. يبقى اذا لو الوقت شاب من الشباب اللي قاعدين قدامي دلوقتي ربنا فتحها عليه، وبكره ربنا اطلق لسانه وجه في المسجد ده او في مسجد جنبنا وعمل درس يوم الجمعة المغرب، وشباب المنصورة كلهم اتلفوا حواليه، نزعل ولا نفرح؟ احنا نفرح، احنا نطير ان في تعزيز جه من ربنا. يا جماعة الكفرة امريكا 50 بلد مفيش علاقة بينهم بعض، حطوا ايدهم في ايد بعض وبقوا الولايات المتحدة الامريكية عشان مصلحة الوحدة، واحنا اللي بينا القواسم المشتركة كلها مش عارفين نحط ايدنا في ايد بعض، عايزين نحس بكلمة تعززنا ان احنا تعزيز لبعض، واحنا عايزين الوقت على مستوى الشباب والاخوة والملتزمين تعزيز لبعض، الدول الاسلامية تعزيز لبعض، الجماعات الاسلامية للاسف الشديد بدل ما تتطاحن ده تعزيز لبعض، الدعاء الى الله تعزيز لبعض. واحد هيقول لك انا عارف ان الكلام ممكن يكون تقيل، ولكن الكلام ده مهم جدا ان احنا نسمعه، مهم جدا ان احنا نتحط على هذه المفاهيم، مهم جدا، لان واحد هيجي يقول لك ازاي ابقى انا تعزيز ليك ونتالف مع بعض وانا بيني وبينك خلاف. ماتت العصمه يوم مات محمد بن عبد الله، محدش يفتكر ان ممكن واحد لا يخطئ، لا، اي حد ممكن يغلط يا جماعه، اي حد ممكن يغلط. ماتت العصمة يوم مات محمد ابن عبد الله، بل لو سبت كل واحد عشان الخطأ بتاعه يبقى انت مش هتحب ولا واحد منهم، مش السلف، الصحابة نفسهم، لان مفيش حد معصوم، مفيش حد معصوم ابدا، عشان كده انتوا عارفين مين الخطر على الدين، ما هو شر ولا بوش، لا والله انا وانت الخطر على الدين، لما نقطع في بعض احنا الاثنين فعلا احنا اللي بنهدم الدين. انما الرسول عليه السلام وعد من الله الا يسلط على هذه الامه من خارجها من يستبيح بيضتها، مش هيسلط على هذه الامه شارون ولا بوش ولا جو بتاع امريكا ولا بتاع اسرائيل، احنا اللي ممكن نهدم الامه ده للاسف الشديد، فاحنا الخطر الحقيقي على هذه الامه. عشان كده يا جماعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القران ما اختلفت عليه قلوبكم، طول ما انتم متوحدين عليه، فان اختلفتم لو القران هيفرقكم فقوموا من عليه، لو القران هيفرقنا نؤمن على القران بس نفضل ايد واحده، دعنا نتفق اننا لابد ان نختلف، ودعنا نتفق اننا حينما نختلف لا نتنافر، مش معنى ان انا ليه راي وانت ليك راي ان بقت مصيبه، بل نتكامل، بل نتكامل، ودعنا نتفق اننا ان فقشنا الوجه الاخر لعملة الاختلاف وهو التكامل امكننا ان نتعاون وامكننا ان نتآلف، ودعنا نتفق اننا ان تعاوننا نلنا ما نتمنى. يا اخي اختلفنا فتكاملنا فتعاوننا فنلنا ما نتمنى. اللي فهم الكلمة دي فهمها، اللي ما قدرش يستوعبها ممكن يبقى يسمعها بعد كده مرة اخرى في هذا الشريط. المقصد يا جماعة ان احنا لازم نقبل بعض ولازم نتسامح مع بعض ولازم نفهم ان الشخص اللي موجود الوقت في الواقع ده ما ينفعش يستمر. الوقت الواقع تلاقي واحد من اثنين، يا واحد بيقولك للأسف الشديد يعني وليعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه حتى لو مختلفين في العقيدة، وواحد بيقول لك وليسمح بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه حتى لو مختلفين في حق وفوق الظاهر. يعني فين الموازنة؟ فين التوازن؟ فين ان احنا نبقى ناس متوازنين؟ هي دي الرسالة اللي انا بتكلم عنها في هذا الوقت، ان يا جماعة فكر الفريق وروح الفريق وروح التكامل وروح ان احنا تعزيز لبعض وروح فهم الخلاف اللي بيننا ان الخلاف لن يفسد للود اي قضية، وروح ان المعركة بتاعتك مع الخطأ وليست مع المخطئ. انا قلت الكلام ده وانا عارف ان هو تقيل على بعض الناس اللي قاعدة، ولكن في ناس قاعدة محتاجة جدا ان هي تسمع هذا الكلام. بنرجع مرة اخرى للقصة اللي احنا كنا فيها، اتأرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا. حد منكم حاسس ان كل على يمينه تعزيز ليه وكل على شماله تعزيز ليه وان احنا كلنا بنعزز بعض؟ فعززنا بثالث. فقالوا انا اليكم مرسلون، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء. ده بيقولوا ما انزل الرحمن من شيء، ده بيتكلموا عن ربنا، ده بيقولوا لا ربنا ما يعملش كده. يا جماعه الناس دي ما قالتش احنا مش عايزين دين، الناس دي قالت مش هو ده الدين. خدوا بالكم، خدوا بالكم اصحاب الاهواء بيتعاملوا ازاي. مش هو ده الدين. يعني مش هو ده الدين؟ تروح لاي واحدة مش مقتنعة بالحجاب، مش هو ده الدين. الدين وسطية ودين. يعني اي حد مش مقتنع باي حاجة. ربنا قال اتخذوا دنياهم لهوا ولعبا، لا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يعني ايه؟ يعني جاي الدين عشان يلعب برضه. ده كل الوقت بيتكلم بالدين. ده المغنيين بيتكلموا بالدين، يقول لك انا ربنا وفقني في الاغنية الفلانية الحمد لله. ده الممثلين بيتكلموا بالدين، يقول لك انا الحمد لله يدفع لك في البتاع وما تكسبش وقعد. ده لعيبة الكورة بيتكلموا بالدين، اول ما يجيب جول يسكت وهو من ربع ساعة الاداء نكر، يقول لك اسيب الماتش واروح اصلي بين ايدين ربنا. انت اتجننت ولا ايه؟ ده الراقصات بيتكلموا بالدين. اه والله يا جماعة، راقصة بتقول لك انا عرض عليها اروح ارقص في اسرائيل، ولكن طبعا حرام. طبعا ولكن انا قلت لا انا هسيبها. فربنا شوفوا الكلمة، فربنا عوضت كذا حفلة في مصر جالي من وراهم اللي ما كنتش متوقعها. ما شاء الله كله بيتكلم بالدين الوقت يا جماعة، اي حاجة بالدين. لو تقرأ في القرآن قوم لوط والفين مع سيدنا لوط بيقولوله ما لنا في بناتك من حق. الكلمة دي كل ما الواحد يراها يقف قدامها، عارفين يعني ايه؟ يعني معاذ الله احنا ملناش حق ان احنا نيجي ناحية بنات. طب وانتوا ليكوا حق في الرجال؟ عشان كده سيدنا لوط بيقول ايه؟ لو ان لي بكم قوة في الغل اللي في قلبه. اما يطلع واحد علماني في التلفزيون، واحد كافر بالله، كافر بكتاب الله، كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك لا مش هو ده الدين، والناس تنطلع عليه. كنت قاعد مرة قاعدة مع ناس يعني اعرفهم بيتكلموا عن احد المغنيين اللي تابوا وبعد كده ردوا على اعصابهم، فبيقولوا ده فلان تاب. فقام واحد قايل لا لا ده رجع تاني، قام واحد قايل لا ده هو قال انا كنت زمان ضال، كنت بغني واللي قاعدين قدامه ممكن بيشربوا خمره ممكن نفسجن، انا الوقت بقى عدت هغني واللي قاعدين قدامي ايه؟ ناس محترمه بس. فقام واحد بانبهار البعض بالكلمه كده حاسس ان هي مليانه دين، يعني قال ما شاء الله هو ده التدين الصادق فعلا. بيتكلم بجد يا جماعه، بيتكلم بجد. الناس لبس عليها دينها، الناس لبس عليه من كتر ما اصحاب الهواء بيتكلموا بالدين. الناس ما عادتش فاهمه ايه الفرق بين الدين والدنيا. للاسف الشديد كثير من الناس بيغلف صهده في الدين بالدين نفسه، مش هو ده الدين عشان ابقى انا راجل متدين وانا بعصي ربنا سبحانه وتعالى. فما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، مش ده الدين اللي انتم بتقولوه. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. اخطر كلمة في فهم منهج الدعوة البلاغ، الكلمتين. ولكن شوفوا الكلمتين، كلمة البلاغ عارفين يعني ايه البلاغ؟ البلاغ يعني الكلمة اللي تبلغ، يعني الكلمة اللي توصل. يعني لما اعرف اتكلم مع الناس كلامي يوصل للناس. للأسف حتى الان كلامنا كملتزمين ما وصلش للناس. العلمانيين وصلوا للناس، وبتوع الفن وصلوا للناس، والمتميعين وصلوا للناس، واحنا معرفناش نوصل للناس. بيضحكوا بيتصرفوا مع الناس، بيقولوا كلام حلو، بيتخافوا الكلام التخريف بتاعهم بكلام مستوى، ده وصلوا للناس. احنا لازم نوصل للناس. ده كلمة البلاغ دي بتقول لك انا وانت لازم نوصل للناس. المبين، عارفين يعني ايه المبين؟ يعني الواضح. يعني مش واحد يطلع على المنبر يقول للناس مواضيع هم ما يسمعوش انا في اي حاجة. يعني واحد يعني والله في ساعات واحد طلع مرة في خطبة في خطبة زواج يكلم الناس عن احكام الطلاق. يعني واحد واحدة بيتجوزوا طلع كلمة احكام الطلاق. وفي ناس بتدي في خطب الزواج مواضيع غريبة مش عايزين ندخل في الكلام ده. ولكن يا جماعة عايزين كلام واضح، عايزين كلام الناس تفهمه، عايزين كلام بلغة الناس، باللغة اللي احنا بنتكلم بيه. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. الناس بتتكلم الوقت بالكمبيوتر، تتعلم كمبيوتر عشان نوضح لهم الدين، عشان الدين يوصل لهم. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول عايزين نوصل للناس. ليه؟ اصل انت لو مش فاهم الناس عمرك ما تعرف تتكلم معاها. يعني انت رحت لصاحبتك الحجاب يا بنتي وقال رسول الله، وقال الله، تقول لك انا مش مقتنعة. ليه يا حبيبتي مش مقتنعة؟ الادلة دي انا مش مقتنعة بيها. وهي مش مقتنعة ولا حاجة، هي خايفة لو شكلتها تتجوزش. يبقى فهم الناس هيخليك تعالج النقطه اللي هي السبب لعدم طاعتها لله. واحده ثانيه تروح لواحده المكياج يا بنتي حرام، تقول لها برضو انا ايه مش مقتنع. مش مقتنع ليه يا بنتي؟ الادله مش قنعان. وهي خايفه ان خطبها يكذبها لو شالت المكياج من وشها وشاف غير احسن منها. يبقى اذا يا جماعه عايزين نفهم الناس عشان نعرف نعالج المرض اللي عندهم. ازاي نوصل للناس؟ احفظوا معايا ثلاث حاجات. عشان نوصل للناس اول حاجة لازم نفهم الناس، ولازم نعمل الناس صح، لازم نبقى صرفاء مع الناس، بسطاء مع الناس. لازم الاخ اللي يروح يضع اصحابه مش يروح لهم الاخ فلان ماسك كتابين في ايده وقاعد كده. فهي انا بتخليك مننا وعلينا، ما تشكي نفسك مع اصحابك شوية، تتكلم زيك زيهم، ما تحسسهمش بالاستعلاء، ما تحسسهمش انك انت حاجة وهم حاجة، ما تحسسهمش ان هم وحشين. احتفي واحتفل بكل نقطة خير صدرت منهم. اعمي عينك عن المنكرات اللي بيعملوها لغاية ما الايمان يدخل في قلوبهم. اذكر مرة احد الشباب دخل المسجد اللي كنت بصلي فيه، شاب لابس سلسلة عقد وعمل شعره خواتم وغريب كلام. فدخل المسجد كل الناس احجب ما شاء الله، نظرات نارية عليه، قلوبه محروقة منه. الشاب قعد يقاوم يوم اتنين ثلاثة اربعة يصلي معانا الخمس فروض، وبعد كده انهار خلاص، ساب المسجد طبعا وساب الصلاة. ليه؟ مش قادر يتحمل النظرات النارية بتاعت الناس. يا جماعة ما بالراحة، يا جماعة بالراحة، عايزين نوصل، عايزين نفهم الناس عشان نوصلها. عايزين كلامنا يبقى، عايزين نبقى بنطبق الدين. ما اروحش اقول للناس كلام وانا ما عنديش تطبيق الدين. عايزين معاملاتنا تسبق كلامنا، عايزين يبقى كلامنا عقلاني يدل انك راجل فاهم، مش واحد اتضحك عليك بكلمتين وتغسل مخك في الجامع. دي اول حاجة عشان نوصل للناس، نفهم الناس ونتعامل صح. الحاجة الثانية عشان نوصل للناس هي ايه؟ اصلا الوقت ممكن ادي في السلاب، بس مش هروح السكاشن والراوندات ادي فيه. انت اللي هتروح السكاشن والراوندات. انا الوقت دلوقتي في السلاب، بس الخمس بنات المتبرشات اللي قاعدين دلوقتي في نادي كابتن الورد، انا ما اقدرش اروح اقول لهم عن نفسكم بس خمس دقايق واقعد اكلمهم في الدين. انت اللي تعرفيهم وتقدري تزوريهم. انا ما اقدرش يا جماعه اوصل لعين كل واحد منكم، ولا اي داعي يقدر يوصل لعين كل واحد منكم. انت اللي تقدر توصل. يبقى الاماكن اللي محدش يقدر يوصل لها غيرك في رقبتك انت، انك انت اللي توصل الدين فيه. الحاجه الثالثه ان احنا ما نسيبش فرصه في المقربات تتكلم في الدين، في الكاتب نتكلم في الدين، في التاكسي نتكلم في الدين، في اصحابك وانت واقف في الجامعه تتكلم في الدين، واحد في جارك تتكلم في الدين، في الاعياد في اجتماع العائلات تتكلم في الدين، في التليفون في المحمول ابعت رسائل لنمر ما تعرفهاش، سبح 100 مره صب الى الله، ذكره بحديث. لازم يا جماعه نوصل لكل الناس عشان ما يجوش ماسكين في رقبتنا يوم القيامه. برضه دي واقفه مع اخطر كلمه بتفهمنا منهج الدعوه في القران، البلاغ المبين. يوم ما يطلع شباب بيعرفوا يقولوا كلام يوصل للناس وفاهمين الدين، قبل ما تروح تتكلم على الفيل انت فاهم الفيل، قبل ما تروح تتكلم على الفيل المثل اللي قلته قبل كده، اللي مسك خرطوم الفيل واللي مسك ديل الفيل واللي مسك رجل الفيل، وكل واحد اتكلم من الحته دي هي الفيل، وقعد يوصف في الفيل بقى، واحد يقول لك الفيل حته خط رفيع، واحد يقول لك الفيل حته بتاع منفوخه، لا الفيل هو كل ده، الدين هو كل ده. لو طلع ناس فاهمه الدين وعارفه توصل للناس ازاي، هذا الدين هيكتسح هذه الارض كلها بل والعالم كله في سنوات قليله والله. وما علينا الا البلاغ المبين. قالوا انا تطيرنا بكم، اتشقنا منكم بقى، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، اتشقنا منكم. الشاب اللي اول ما دخل المسجد جزمته اتسرقت، اللي بيتشقن من الدين، البنت اللي لما التزمت خطبة مثلا يعني الشاب اللي لما التزم حصلت له مشكلة انت بتتشائم من الدين ده من ذنوبك القديمة يا حبيبي ده من ذنوب القديمة بتاعتنا احنا عشان كده قالوا طائركم معكم لا ده التشاؤم مش بالدين ده ذنوبكم القديمة هي السبب طمعتكم هي السبب الدين يا جماعة هو السبب في كل خير في الدنيا الدين هو السبب في كل نعمة في الدنيا الدين هو السبب في كل راحة وكل حاجة انت بتقواها من الله والمعصية هي السبب في كل عقوبة موجودة عند كل واحد مننا وقاعد دلوقتي في المسجد هي ذنوبنا هي السبب قالوا طائركم معكم بل انتم قوم مسرفون بينتهي المشهد الاول عند الاحتدام اللي حصل ما بين الاثنين كل بيقولوا هنرقموكم هنرقمكم هنقتلكم هنذبحكم هيعبسكم منكم منا عذاب اليم ودول بيقولوا طائركم معكم بل انتم قوم مسرفون في وسط الاحتدام ده يبدا المشهد الثاني عباره عن ايه؟ واحد جاي بيجري من بعيد وتخيلوا ماشي كيلو متر كتير والشمس والعرق والتعب والاجهاد وهدومه راجل فقير راجل غلبان ومن بعيد يا قوم ايه ده ده جاي لك شغلانه ده ولا مصلحه ولا ايه ده ده اتبعوا المرسلين تخيلوا يا جماعه المشهد كده عيش مع المشهد عشان تتخيل الراجل هو جاي من بعيد كده ودخل امتى؟ دخل في لحظه الاحتداد دخل وثلاثه واقفين قدام قومك او قريه كامله والقريه عينيهم خلاص بقت حمرا من شده الغضب والثلاثه واقفين ثابتين دخل في هذا الموقف زي ما نعيم بن مسعود اسلم في وسط غزوه الاحزاب كان ممكن يقول طب لو الرسول انتصر ادخل معاه يدخل في وسط المعمعه هو ده الصابر يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من اقصى المدينه ليه ربنا قال اقصى المدينه؟ ليه؟ مين اللي بيسكن في وسط البلد ومين اللي بيسكن على اطراف البلد؟ دايما وسط البلد الناس الاغنياء الناس اصحاب المراكز اصحاب التجاره اطراف البلد تلاقي الغلابه الصناعيه يعني شوف كده اطراف وسعه البلد تلاقي غالبهم الناس الفقراء فده اقصى المدام معناه ان الراجل ده راجل فقير جدا يبقى انت ما تعرفش مين اللي هينصر الدين يبقى انت لما تنزل الوقت اللي شلتك بكره وده المفروض انه يحصل طبعا فتلاقي واحد صاحبك فقير وغلبان وواد تاني كده يعني بيسموه كول بقى ولا مش عارف ايه ونازل من العربيه بتاعته ما تركزش اهتمامك على الغني وتسيب الفقير ركز اهتمامك على الجميع ليه؟ ما تعرفش مين اللي هينصر الدين ما تعرفش مين اللي هيشيل الدين في وقت الازمه من اقصى الايه؟ ها؟ المدينة ده ربنا بيقول ايه واضرب لهم مثلا اصحاب الايه القرية ده احنا كنا في قرية ايه اللي جنب المدينة كأن ده يعني التفاصل ايه القرية وايه المدينة ما نقدرش نوصله ولكن كأن الراجل جاي من مكان بعيد يا جماعة كأن الراجل ده بذل مجهود جامد عشان يجي وربنا بيقول وشاء هو اللي جاي ما استناش الناس ان هي اللي تيجي انت اللي لازم تروح للناس اخد التبليغ البسطاء يقول لك ايه يقول لك اللي عنده برد يروح للدكتور انما اللي عنده سرطان ما يقدرش لازم الدكتور اللي يروح له الشباب الوقت عندهم سرطان سرطان في القلب من كتر الشهوات عندهم سرطان اللي لازم يروح لازم نروح له وشاء طب الراجل جه ليه انت جيت ليه ده في ثلاثه رسل ثلاثه مرسلين بينزل لهم جبريل من فوق سبع سماوات انت ايه اللي جابك مسؤوليه الدين مسؤوليه الدين وفي ثلاثه رسل لو كان لاحد عذر ان يترك العمل لدين الله لكان لهذا الرجل ما تقولش ده في شيوخ كتير وفي دعاء كتير انت عملت ايه انت للدين مسؤوليتك انت ايه لو كان حد عذر كان لابو محسن الثقفي في غزوه القادسيه عذر ابو محسن الثقفي الراجل بيعمل ايه ده كان شارب خمر يشرب ويتضرب ويشرب ويتضرب ويشرب ويقام عليه الحد ومش قادر يسيبها في غزوه القادسيه شارب خمره سعد بن ابي وقاص ايد ايديه ورجليه وحطه في الخيمه بتاعته عقابا ليه عما تخلص المعركه ويقام عليه الحد ابو محسن الثقفي اول ما سمع صوت المعركه الدين بيتحارب الوقت الدين بتاعي في سيوف مرفوعه عليه ما اقدرش ان انا اقعد في الصوت ده ما اقدرش ان انا اسيب ايدي ورجلي متكسفه والدين بتاعي سيوف اعداء الله مسلطه عليه قالوا يصرخ بامراه سعد بن ابي وقاص حتى ويعدها ان هو ان لم يقتل في سبيل الله يرجع لها ثاني ويقيد رجله ادته الفرس بتاع سعد بن ابي وقاص كان هو بيروح بالمعركه وركب عليها وثلاث ما ودخل في المعركة من شدة بلاغه في المعركة ناس تقول ده مدد جاي من المدينة وناس تقول ده ملك نازل من السماء وسعد بن ابي وقاص يبص في بلاغ المعركة يقول الضرب ضرب ابي محشن الضرب ضرب ابي محشن والفرس هي البلقاء ده الفرس بتاعتي ازاي الترتيب دي جت ازاي؟ وبعد ان انتهت المعركة رجع الفرس ثاني حط ايديه ورجليه في السلاسل ثاني بعد ده وقت دخل عليه والجراح بتاعته طبعا بتنزل من جسمه. فقال له بعد ان علم: والله لا اشلدك عليها ابدا. فقال: وانا والله لا اشربها ابدا. يبقى اذا لو كان في حد له عصب ما تقوليش انا عصب، ما تقوليش انا جديد، ما تقوليش انا. لو كان له حد، لو واحد شرب خمر، في حد معنا هنا شرب خمر؟ اعتقد الحمد لله ان ربنا معافينا جميعا، حتى اللي كان ما فيش حد يا جماعه. يبقى اذا ما فيش عذر للحد ان هو يترك العمل لنصر دين الله سبحانه وتعالى. بل يعني وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. رجل، الرجل اسمه يا رب كنت مجهول، ما اعرفش، واحد بقول لك حبيب النصارى ما اعرفش الكلام ده يا جماعة، مالوش اسم ثابت السنة، بس راجل مش ذكر في 100,000 واحد مستاذن، كان واحد منهم راجل ومش مهم اسمه ايه، المهم عمل ايه. رجل الجند المجهول، اعرف اخ صاحبي يعني ربنا يبارك فيه، الف كتاب عن ربنا، بيتكلم عن ربنا، ده الاخ من بوركينا فاسو هنا في مصر. الاخ بعته هناك بوركينا، فالناس اتبسطت بيه قالوا عايزينه، طبعا هناك يعني مستوى اقتصادي وانتوا عارفين يعني الوضع في افريقيا شكله ايه، فبعتوا له عشان يروح للدعوه. الاخ راح للدعوه، طبعا الاخ ما حدش يعرف اسمه ولا يعرف عنه حاجه، راح هناك وقعد هناك 3 شهور تقريبا او 40 يوم تقريبا. فيعني كنت قاعد معاه من ايام بيحكي لي على هناك والوضع هناك، يعني قالوا له على واحد زعيم الطائفه النصرانيه هناك، ده الكبير بتاعهم زي هنا مثلا فلان، فقالوا له ده لو اسلم الوف مؤلفه من الناس هتمشي وراه. بيقول: فضلت اقوم الليل وابكي لله ودعيت ان هو نتقابل مع بعض عشان ربنا يهديه. فالراجل كان عايز يجي فعلا، الراجل كان زوال في كوك، فكان عايز يجي فعلا. ففي الاخر الراجل اتصل بيه كل ما يدي معاد ما يجيش، قام قايل له: بص انا كل ما اديك معاد، الراجل البوركيني بيقول كده، انا كل ما اديك معاد في الدنيا تشتيك يحصل مشكله، فبين الشياطين مش عايزين اجيلك. فانا بص بقى انا هحدد معاك في دماغه مش هقول لك عليه عشان الشياطين ما تعرفوش، هعرف اجيلك، مفيش حد منهم يعطلش. طبعا الذكاء البوركيني بقى يا جماعه هم اذكياء طبعا، بس يعني ايه عايزين يعني ايه. فالمقصد يعني فبيقول، فكان معاه مترجم ملازم ليه طبعا ما اعرفش يتكلم معاه. فبيقول المترجم استاذ ان يروح مشوار في ليله، خرج من هنا الراجل جه من هنا. بيقول انا اتصابت، طب اقول له ايه؟ ده هو مستني المقابله دي من زمان. بيقول: سبحان ربي، واحد من هناك كان متعلم في سوريا بيتقن العربيه وبيتقن لغه تركيه فاته، اشتد من المترجم بتاعه، جه احتاجه في حاجه في هذا الوقت. فجه في الوقت، ما هو لما تكون صادق ربنا يبعت لك. فهو قاعد يتكلم معاه 5 ساعات كامله، اكتر من 5 ساعات يتناقش معاه الراجل. في الاخر منور بقى، الدين ده نور لما بيعرض والله لو ضرب فاتكات، بس ليس بمكابر هيطعن للحق. عبد الله بن سلام كان من ائمه احبار اليهود واطعن للحق لانه لم يكن مكابر. الراجل في الاخر بدا يفرك في وشه، وشه يحمر. طب اللي عايز يدخل الدين ده يعمل ايه؟ بس روح اغتسل وقول الشهادتين. سبحان ربي. الراجل بيقول له ان هو يعني لما كان متشكك ومش عارف يطلع اي دين، شاف رؤية كان دايما يشوف ان القرية اللي هو فيها جامعة واحدة بس، دي الرؤية اللي كان بيشوفها. فبيقول لما فكرت فيها بعد كده لقيت ان القرية دي ما كانش فيها غير مسلم واحد بس. سبحان الله. بيقول له قبل ما يقابله بايام شاف رؤية، واحد بيقول له: انت محتار ليه؟ محتار ما بين القرآن والانجيل ليه؟ ادي اناء وادي اناء. الرؤية دي بيقول له شاف اناء فيه كان ده القرآن وده هي الانجيل، وجاب له اناء كبير قدامه، قال له: كب ده ووزن وكب ده ووزن. فبيقول فكب الانجيل الاول، فبيقول مصاش على نقطة في الاناء الكبير ده. فبيقول فاخذ يصب في القرآن، بيقول اناء القرآن صغير ملى الاناء الكبير وفاض منه، والاناء اللي فيه ده لسه زي ما هو. كانت هديه. ليه ربنا بيقول له دي؟ لانه صادق يا جماعه، لانه عايز يسلم وفعلا اسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، لانه راجل صادق. انا بقول القصه دي ليه؟ بقول عشان عده حاجات. الحاجه الاولانيه عشان نعرف ان مين اللي هينصر الدين في الاماكن دي. 5000 داعيه لو طلعوا الوقت مش هيكفوا السبل المفتوح يا جماعه. في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها الوقت دي، في قفل بيكسر في بلد من بلاد المسلمين. في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها الوقت دي، في مصيبه بتخطفك. في اللحظه دي في واحد بيسجن وبيعذب في سجن من سجن اعداء المسلمين. في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها الوقت دي، في مسلم بيتنصر بسبب الفقر بتاعه. في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها الوقت دي، في الوف مؤلفه مستنيه كلمه واحده عن ربنا والاسلام من واحد مننا عشان تدخل في الاسلام. عايزين نحس بالمسؤوليه اللي علينا وبالثغور المفتوحه عشان كل واحد يشوف انا قسمت اذن ربنا. الاخ ده بيقول لما راح هناك فوجئ ان في اخ من المنصورة، من هنا من المنصورة، بيشتغل في السعودية 9 شهور وثلاث شهور اجازة. قالوا له في اذاعة في بوركينا فاسو، روح يتكلم فيها في الدين. راح فوجئ ان الاخ ده هو اللي عامل الاذاعة دي. ازاي بيخلص الشغل بتاعه في السعودية وياخد الفلوس ويروح الثلاث شهور في بوركينا فاسو وعمل الاذاعة والاجازة السنوية بتاعته كل سنة، بدل ما يجي يضيع ان هو مع اهله وقرايبه بيروح يدعو على الله في هذه البلد. حد سمع عنه حاجة؟ حد سمع عن واحد مصري سافر هناك وقعد 30 سنة يعلم الناس الدين واللغة العربية؟ حد سمع عنه حاجة؟ جنودنا جولين، جنودنا جولين، ولكن الله يعلم. لا يضرهم أن لا نعلمه، ولكن الله يعلمه. في اللحظة اللي احنا فيها الوقت دي في ناس مقطعة نفسها عشان ربنا، في ناس بتلف الارض عشان تنشر الدين ده. طب انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ انت راضي انك قاعد كده؟ راضي ان ده اخرك في الدين؟ راضي ان ده اخرك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ عايز تصدق الله بايه؟ الجندي المجهول، ايه الصخر اللي انت ناوي تقف عليه؟ وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، يسعى، كيف يجري بسرعه؟ انطلق يا ابني، انطلق يا جماعه، عايزين ننطلق. الراجل ده انطلق، الموت نفسه ما وقفوش. لما مات قال يا ليتك هم يعلمون، بيتكلم بعد ما يموت، يعني بيتكلم، يعني بيتبنى عزاته. انطلاق لا يوقفه حتى الموت. المؤمن الصح بيحدد لنفسه هدف وينطلق اليه، مفيش حاجه توقفه عنه. منطلق للدعوه، منطلق للجنه. وانت كمان حدد لنفسك هدف في الدين وانطلق ليه. لا فتنه الدنيا توقفك، ولا شواهد، ولا فتن، ولا شهوات، ولا عرض سائل. خد بالك، عشان الدين يقوم فيك، عشان تبقى راجل، وعشان الدين يقوم في الواقع، الطريق ده هيقابلك فيه نسوة يوسف وصحرة موسى ونار ابراهيم وسجن يوسف والصافنات الجياد بتاعت سليمان والنهر بتاع طالوت. طريق مليان فتن، فول ما انتماش. لو وقفت تعيط قدام كل فتن عمرك ما هتوصل. لازم تبقى زي الميه، اما يقابلها صخره تنط فوقها وتكمل، او تعدي من جنبها وتكمل. ما فيش حاجه توقفك ابدا وانت منطلق لله، والا هتموت قبل ما توصل. لو وقفت قدام الدش تعيط شويه، وقفت قدام فتنه النساء تعيط شويه، ووقفت قدام شريط عمرو دياب الجديد تعيط شويه، ووقفت قدام مشاكل البيت اللي عاملينها لك عشان التزامك والصحبه اللي انت ماشي عليها تعيط شويه، ووقفت قدام الحجاب الشرعي بتاعك تعيط شويه، ووقفت قدام خطيبك اللي ما بيصليش وسبتيه لانه ما بيصليش ولكن راجل غارب عيط شويه، ووقفت قدام كل مطلب صعب في الدين تعيط شويه، ووقفنا قدام فتن الدنيا اللي انتوا لسه ما عرفتوهاش لما تتخرجوا هتعرفوها، جواز وخلف ومساكن ومسؤوليات ماديه، سلاسل. لو انت ما انتش كمل السلاسل دي هتخلعك من ارض الدين. لو وقفنا قدام الفتن دي عيط شويه يبقى عمرنا ما هنوصل يا جماعه، يبقى عمرنا ما هنوصل. انطلق، اجري، خلي قلبك مليان بقول الله وامضوا حيث تؤمرون. امضي يعني بسرعه، خلي قلبك مليان بقول الله. لا تمدن عينيك، انا خلاص عيني على هدفي، مش هبص يمين ولا شمال حتى لو الدنيا كلها قدامي. خلي قلبك مليان بقول الله سبحانه وتعالى. بقيت ربنا في القران يا جماعه، يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا القران عشان كل ايه تبقى ايه في شعار في حياتنا بنستمد منها. الايه دي تبقى شعارنا واحنا منطلقين الى الله سبحانه وتعالى. ايه الفرق بينه وبين الصحابه؟ ليه وصل واحنا ما وصلناش؟ ليه عمل واحنا ما عملناش؟ شوف عبد الله ابن حرام رضي الله عنه اللي ربنا كلمه كفاح من غير حجاب، عنده 9 بنات، 9 بنات والتسع ما اتجوزوش، يعني شايل هم الدنيا كله وفقير ومديون وراجل عجوز، وخرج يجاهد واستشهد في سبيل الله. مفيش ولا حجاب وقف بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عبد الله بن حرام. عشان كده ربنا كلمه بلا ايه؟ ربنا كلمه بلا ايه؟ بلا حجاب، لانه ما سمحش ان يبقى في حجاب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. عبد الله بن رواحه لما كان في الحرب، لما كان بيحارب في مكه، فابن عمه جاب له حته لحم عشان ياكل منها، فجي ياكل منها كده فسمع حطمه في ناحيه المسلمين، المسلمين في هجمه عليهم، فقال وانت في الدنيا؟ وانت في الدنيا المسلمين يحصلون كده رماها وانطلق، وانت في الدنيا؟ وانت في الدنيا 40,000 مسلم يموتوا ما بين نفق ما بين باكستان والهند عشان ايام انفصال باكستان عن الهند، وانت في الدنيا الوف المسلمات يغتصبوا والوف المسلمين يتقتلوا، وانت في الدنيا؟ وانت في الدنيا؟ الدنيا اللي لك يبدأ الوضع بتاعه. احنا فين من الكلام ده يا جماعة؟ من الكلمات العظيمة، كلمة احد الدعاء اللي انشأوا الحركة الاسلامية في القرن اللي فات، كان يعني خارج وراء روس وراء ناس وراء ناس، بقولها اتفتحت على ايه؟ فابنه سخن مولع، فمراته بتقول له ابن مراته ولدت في الاخر بتقول هيموت، فقال لها جده يعلم طريق المقابر. طب انا هعمل ايه؟ ما انا مقدرش اكتب الدين، ما ده الدين بقى وقع على مقدرش الدين. يعني دلوقتي مين اللي هيفقد المسلمين اللي في الدنيا؟ طبعا الكلمه المقصد بتاعها مش معناها بالظبط، المقصد بتاعها يا جماعه انك انت يبقى رغبتك في دينك فوق كل حاجه. جده يعلم طريق المقابر، صهيب وهو مهاجر خد فلوسك انطلقوا سابوا، ابو سلمة وهو مهاجر مراتك وابنك انطلقوا سابوا، الصحابه وهم مهاجرين خدوا من ده بيته ومن ده ارضه انطلقوا سابوه. انطلقوا يا جماعه، انطلقوا قبل ما تتشغلوا في الدنيا، انطلقوا عشان توصلوا للي وصلوا. هم اللي بقوا دعاه الوقت واللي بقوا علماء واللي بقوا وصلوا ليه؟ لان في خط احمر ممنوع ان الدنيا تزحف عليه، الدين ده حواليه سياج احمر ممنوع ان الدنيا تزحف عليه. هم وصلوا ليه؟ وصلوا لان كان لهم هدف في الدين، طموح في الدين. ايه طموحك في الدين؟ وايه طموحك في الدين؟ نفسك تبقى داعية؟ نفسك تبقى طالب علم؟ نفسك تبقى ام الخمسة صلاح الدين؟ نفسكوا تبقى ايه؟ نفسكوا وفين الدليل؟ تعالوا نفضح نفسنا قدام بعض كده شوية، ما احنا قاعدين نقول انطلق انطلق، والمرة اللي فاتت ضحي، والمرة اللي قبلها بيها، وبعدين ايه حقيقة القول ده؟ مين فينا الوقت بيحفظ قرآن وناوي يختمه؟ مين فينا اشترك في معهد اعداد الدعاء؟ واحد يقول لي يا اخي معهد اعداد الدعاء ده طالب. هلا طب ما الطالب في امريكا بيطلع من المدرسه بتاعته يروح يشتغل في بنزينه، تقول له ليه؟ يقول لك ساعتين في اليوم ولا حاجه عشان اساعد الناس في الدنيا. طب انت يا اخي اشتغل ساعتين كل يوم بعد الظهر عند ربنا، ساعتين بس اشتغلوا عند ربنا سبحانه وتعالى. مين فينا بيحضر دروس طلب العلم باستفاضه؟ مين فينا بدا يطلب علم امال سببه ايه؟ مين فينا فعلا له جهد في الدعوه الوقت قبل ربنا؟ مين فينا موضوع حافظ على قلبه وعلى ايمانياته والبرنامج الايماني بتاعه والتعبدي مستمر؟ مين فينا يا جماعه؟ مش عايزين يعني احنا بنتكلم دلوقتي بس يعني مش عايزين الكلام مش مقصور ان احنا نشد على بعض، انا مش عايز الكلام يتنشن ومش عايز التخسيب يتنشن، انا عايز بس يعني نفكر بهذه الطريقه. نسعى، عايزين نسعى، والاخوات اللي فوق كفاكم الله خيرا يعني انت كمان اختي تنطلقي تنطلقي يعني، بس مش طيب انطلقوا يعني انطلقوا الى الله، مش انطلقوا في حاجه ثانيه، انطلقوا الى الله. يعني دلوقتي مثلا الاخت الاخوات اللي ما اتجوزوش لسه مثلا اللي اتجوزوا واللي خلفوا اللي ما اتجوزوش انطلقوا، اللي ما اتجوزتش لسه ودماغها مشلوله انا عايز اتجوز وبعد كده افكر في الدين. السنين افرض انت بقى عندك 23 سنه يعني مثلا ممكن مثلا يعني لا قدر الله لسه عم تتجوزي خمس سنين مثلا، في اخوات دلوقتي هيقولوا يا رب يبقوا خمسه بس خمس سنين مثلا، اسال الله يعني الا يقضي فتاه غير متزوجه معنا اكثر من سنه يا رب الا في التزوج، اللهم امين. يعني طبعا الاخوات بيقولوا امين بحرقه دلوقتي. يعني السنه دي افرضي سنه واحده، السنه دي ممكن تجيب فيها الدنيا، ممكن تختمي فيها القران، ممكن تبقي عمود فقر الاسره المظلمه، ممكن تعملي فيها حاجات كتير. انما الفتاه اللي اتاخدت تتشلع الجواز اليوم ما بيعديش 24 ساعة 24 سنة الباب يخبط احسن يكون عريس حد يفرح بسرعة، التليفون يرن حد يجري بسرعة عشان يفرح عريس بالضحك، حد شافها في الشارع ترجع قاعدة مستنية ده بالتأكيد عريس بقى مش ممكن ده ميبقاش عريس. فيا جماعة لا يا جماعة عايزين الأخوات يعني افرضي إن سنك سنة اعملي فيها حاجة، اشتركي في واحد دعاء، اشتركي في جماعة خيرية، انزلي في أي نشاط إيماني، ادعي صحباتك، احضري دروس علم للنساء، احفظي القرآن واختمي قرآن. يبقى إذن عايزين ننطلق إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الله، شايفين الكلمة جميلة إزاي؟ ما قالش يا قوم اتبعوني، لا، اتبعوا المرسلين. يعني التجرد يا جماعه، يعني الجندي المجهول، يعني انا مش جاي عشان الناس تمشي ورايا، انا جاي عشان الناس تيجي لربنا سبحانه وتعالى، يعني لغي النفس. يعني الوقت مثلا ابن مسعود لما لقى الناس ماشيه وراه في السوق فنظر اليهم وقال ما لكم تمشون ورائي؟ ارجعوا فانها ذله للتابع وفتنه للمتبوع. مقصود ابن مسعود ايه؟ انا مش عايز الناس تمشي ورايا، انا عايز الناس تروح ورا ربنا سبحانه وتعالى، انا عايز الناس تيجي الجامع، انا عايز الناس تعرف ربنا. عشان كده الفتره اللي فاتت الانتخابات واقبال الشعب كله على الطيار الديني و الكلام ده ما يفرحناش ليه؟ لان كده ايه القيمه؟ انا مش القضيه اللي الناس جات لي، القضيه بعد كده هعمل ايه؟ الناس اللي جات لي دي هوديها لربنا ولا مش هقدر اوديها لربنا؟ هي دي القضية بتاعتنا. هنودي الناس اللي كنا في ايه؟ هنأخذ بنواصيهم الى الله ولا الى انفسنا والى مزيد من التعصب والمشاكل؟ يبقى هي دي القضية يا جماعة. اتبعوا من لا يسألكم اجرا. الشاب اللي يجي يقول لك امشي ورا مين؟ اتبع مين؟ يعني الفتاة بتتصل انا مش عارف السلفيين بيكلموني والاخوان بيكلموني وانت يا بنتي بس بالراحة بالراحة. يا جماعة يا جماعة نحن نقبل الحق من اي فم مهما كان ونرد الباطل من اي فم مهما كان. يا جماعة احنا انتمائنا للسنة مش انتمائنا الجماعة. احنا انتمائنا للسنة حيثما كانت السنة فنحن موجودون. نحن سنة تمشي على الارض. اي عمل بيقام على السنة انا اول واحد اشارك فيه. واي مهما كان بيقول اللي بيعمله. واي عمل لا يقام على السنة انا اول واحد اتبرأ منه مهما كان اللي بيعمله ده حبيبي او قريب. انتمائنا ليه يا شباب؟ للسنة. انتمائنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا من لا يسألكم اجرا. مش عايزين حاجة بالحد. من لا يسألكم اجرا. لا عايز منك انك لما يدخلك وظيفتك الحكومية او المركز بتاعك تخدمه وتصيبه وتخلصه بسرعة. ولا عايز منك انك لما تشوفه بعربيتك في الشارع تقفله وتوصله. ولا عايز منك تحترمه ولا تمشي وراه ولا تقول للشيخ فلان. مش عايز منك حاجة. لا يسألكم اجرا. مهم قوي دي. مهم قوي ان اصحاب الدين يبقوا مش عايزين حاجة في الدنيا. يبقى صحتهم مطهرة وهم مهتدون. هو بيقول لهم يا قوم. يا قوم يعني ايه؟ يعني يا قوم؟ يعني انا منكم. انا منكم. ومن لا يسألكم اجرا يعني مش عايز حاجة منكم. يعني في واحد بيقول منكم ويريد ان ينال ثقتكم. لا ده مش في الدين. الدين منكم ولا اريد اي شيء على غفلتكم. انا عايزكم بس تدخلوا الجنة. وهم مهتدون. يعني مش بيتكلموا في الدين والوضع حاجة وصلكم حاجة. مش بيتكلم في الدين هو متجوز عرفي مثلا يعني مثلا عارفين مثال. مش بيتكلم في الدين وحاطط لي مكياج ولا حاطط لي مكياج. مش بيتكلم في الدين وهو مكسر امر ربنا في حياته. وهم مهتدون. وهم اول ناس بيطبقوا الكلام ده على نفسهم. اتبعوا من لا يسألكم اجرا. عشان كده مسؤوليتكم كلكم ان كنتوا سلوككم بره هو اللي بيخدم الناس بالدين. كل واحد معروف انه ملتزم وسط اصحابه مسؤول امام ربنا عن صورة الدين انه ما يكذبش صورة الدين بسلوكه ابدا. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. توحيد النفع والضر. رأفك بإيده لوحده. وقلبك بإيده لوحده. ورزقك وجابك بإيده لوحده. ومصيرك في الآخرة بإيده لوحده. يبقى توحيد النفع والضر ده لو دخل في قلبك يقلب حياتك تماما. لما تقن ان كل مصلحة في دنيتك واخرتك بايده لوحده يبقى انا خايف من حد ليه؟ وعصيه عشان ارضي حد غيره ليه؟ اني اذا لفي ضلال مبين. اني امنت بربكم فاسمعون. اخر كلمة نطقها في حياته. ونهاية المشهد الثاني. فاسمعون يعني بيعلي صوته على قد ما يقدر من كتر المشاعر اللي في قلبه ناحية الدين وناحية الخوف عليهم مش قادر يسكت. من كتر اللي في قلبه ناحية ربنا مش قادر يسكت. اني امنت بربكم. اتقتل كلمة اتقتل بسبب كلمة. انت ايه الكلمة اللي مستعد تضحي بحياتك عشانها؟ لو ملكش كلمة مستعد تضحي بحياتك عشانها يبقى انت لسه مصاحب رسالة. اتقتل بسبب كلمة. واحد يقول لك ضايع نفسه. ضايع نفسه ليه يا جماعة؟ عشان ناس احنا لو نطلع على ثواب الوقت عبد الله هنقول يا رب كنا نبقى مكانه. ضيع نفسه عشان مات. ممكن يموت هيموت. من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعتمد الاسباب والموت واحد. ومن لم يمت بانفلونزا الطيور مات بغيره. تعتمد الاسباب والموت واحد. ومن لم يمت بالكبد مات بالقلب. ومن لم يمت بالقلب مات بالسرطان. ومن لم يمت بالسرطان مات بحتى. تعتمد الاسباب والموت واحده. ايه مضيع نفسه ليه؟ دخل الجنة عبد الله. كفاية انه مش هيدخل لجنة امتحان القبر في الاسئلة الثلاثة. اللي هي اصعب امتحان بيتوقف على مصيره. كفاية. كفاية يا جماعة انه مش يدخل اللجنة دي والله. كفاية انه هو لانه نجح في امتحان الدنيا ربنا مش هيدخل الامتحان مرتين. خلاص. ضحى فضل الله هيأمن من فتنة القبر. فما حدش يقول انه هو ضيع نفسه. لا. ده كسب نفسه. ده كسب حياته. ده كسب علاقته بالله سبحانه وتعالى. عارفين يا جماعة اما يبقى الموت عبادة. الرجل ده اخر كلمة نطقها في حياته كان في كلمة عند ربنا وبيدعو على الله. كان بيدعو لاخر لحظه في حياته، موت عباده ومماتي لله. الشيخ الغزالي الله يرحمه مات وهو بيتكلم في دينه وبيته محاضره في السعوديه ودفن في قبور البطيخ، مات وهو بيدعو على الله. الشيخ كشك الله يرحمه مات وهو نازل يسكت وهو بيصلي يوم الجمعه، الله يرحمه، مات وهو بيعبد ربنا. الرسول وهو بيموت الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، وهو بيدعو الى الله. سيدنا يعقوب ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت، يعني خلاص وصل الخطوه الاخيره، حضر الموت خلاص. اذ قال لبنيه وهو بيموت ما تعبدون من بعدي، شايفين اليقين اهم حاجه وهو بيموت التوحيد في الارض من بعدي ولا لا؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك. وهو بيموت يا جماعه حرام من الحال، وهو بيطعن فصل رب الكعبه ان ماتت في العباده. ليه الناس دي ماتت على الدين؟ لانها عاشت على الدين. عايز تموت على الدين عيش على الدين، عايز تموت على الدعوة عيش على الدعوة. عايزين يا جماعة يبقوا مماتكوا لله خلوا محياكوا لله. يبقى اللي عايز يموت على شيء يعيش عليه، يعيش عليه. يبقى اذا قضية يبقى مماتك لله مقام المقامات العالية جدا. اني امنت بربكم فاسمعون. المشهد الثالث مشهد سخن جدا، ساخن في السماء وساخن في الارض. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل فورا كده، فورا كده. هو ده اخر السكه اللي احنا فيها دي، السكه اللي احنا فيها الوقت دي ده اخر الجنه. تخيل لو انت ساعه ما بص اتقال لك ادخل الجنه، تخيل كده. يا سلام، يعني واحد وقع من الدور العاشر كده اسمه بيقع على الارض وهو لسه في السابع كان يروح في الجنه خلاص. خلاص قيل ادخل الجنة، ادفع كام عشان الكلمة دي تتقال لك ساعة ما تموت؟ ادفع من الوقت بقى عشان ساعة ما تموت يتقال لك ادخل الجنة. كلمة عالية قوي، عشان كده ربنا ما قالش وبات ازاي؟ سكينة ولا طعنتين ولا في الصدر ولا في الظهر ولا وحصل ايه بعد؟ مات ايه يا جماعة؟ وسكينة ايه يا جماعة؟ الراجل دخل الجنة. الهم الاعظم عند المسلم حصل خلاص. حد منكم عارف يعني ايه الجنة؟ انا لو جيت اكلمك دلوقتي في بلد اسمها امريكا، طيب جزاك الله خير، عمرك ما هتشتغل ايه؟ ولا هتروح تقضي عمرك كله وتصرف فلوس ابوك كلها على الجرين كارد بتاعها عشان تسيب الله؟ انما لما اكلمك عن امريكا تفصيلا وكل اللي في امريكا، انا عايز اروح امريكا. ايه يعني في حاجه اسمها النادي؟ ماشي جزاك الله خير. انما لما بكلمك عن النادي لو واحد مثلا مش ملتزم، اخلي ابويا يدفع كذا الف جنيه ويشتركي في النادي. ليه؟ لانه عارف تفصيليا يعني ايه امريكا، يعني ايه النادي. عمرنا ما هنحب الجنه الا لو عرفنا تفصيليا يعني ايه الجنه. الشجره الواحده من شكل الشجره بس شجره كده، الظل بتاعها ممكن يمتد 100 سنه، واحد بيجري بجواز 100 سنه ما يخلصش. الظل بتاعها ده الشجره الثعبانه بتاعت الدنيا اللي بالله 400 بتتعب قد ايه؟ الساق بتاعتها من ذهب، يعني لو اتسكت تلبس الستات اللي فوق دول كلهم نصهم ذهب، تغرقهم تغرقهم ذهب. الساق الورق بتاعها لما الريح تتحركه بتصدر الحان عمرنا ما سمعناها في اغاني القرن العشرين ولا القرن اللي قبل القرن العشرين ولا في اخر الشرايين تنزل في السوق. تخيلوا يا جماعه الفواكه بتاعتها، الفواكه كل ثمره لها طعم غير التاني، واول ما تقطف ثمره تطلع واحده غيرها، وفي ثمره بتطلع اكل وثمره بتطلع الازياء بتاعت الجنه، بحيث انك انت برضه كل زي غير التاني ازياء ورا بعض. تصوروا يا جماعه الاغصان بتاعتها بتميل لغايه عندك عشان تجيب لك الفاكهه اللي انت عايزها لو انت قرصها، وذللت وصولها تضليل، وذللت صفوها تضليل. يا سلام، يعني تخيلوا ان الاقسام بتاعتها نفسها نوعين حسب مقام كل واحد منكم باذن الله ربنا يجعلنا كمان من اهل الجنه. في ناس مننا هتاخد غصون مدهامتان، يعني ايه؟ لونها اخضر جميل كده. وفي ناس هتاخد غصون ذواتها افنان، يعني الوان واشكال والوان غير بعض واشكال غير بعض. دول السابقين ودول اهل اليمين، الاطيار اللي بتطير عليها. يعني انا عايز اقول لكم ايه؟ انا عايز اقول لكم ليه ابو الدحداح صاحب 600 نخله عشان شجره في الجنه؟ انا عايز الوقت كل واحد في المسجد يقول سبحان الله العظيم وبحمده. اهو كل واحد الوقت خد ايه؟ نخله في الجنه، وانا خدت ايه قد ايه؟ ان ربنا تقبل مني بعددكم كلكم نخله في الجنه. يعني اكتر حاجه ترفعك في الجنه هي ايه؟ الدعوه الى الله. قيل ادخل الجنه، قال يا ليت قومي يعلمون. اخر الطريق ده الجنه، اخر حرب امريكا واليهود يا اما النصر في الدنيا يا اما الجنه. يا ليت قومي يعلمون، دول قتلوك. يا ليت قومي يعلمون بعد ما قتلوك. الشيطان هو السبب زي ما سيدنا يوسف قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي. اخواتي حلوين الشيطان هو الوحش. لما الناس يأذوك قول الشيطان هو السبب. الناس كويسين. يا ليت قومي يعلمون هم الدين يا جماعة. هم الدين بعد ما مات بيقول يا ليت قومي يعلموا ان ربنا ادهول. بعد ما مات المفروض ان هو شاف الجنة. الجنة لم تلهيه عن الدعوة الى الله. واحنا الدنيا لهبنا عن الدعوة الى الله. شايفين شدة الهبل اللي شالوا على قومه لدرجة ايه؟ لما عملنا مشروع الاسر ما شاء الله لغاية دلوقتي من 5 شهور الناس بتتصل عايزة اسر. لما عملنا مشروع الشرايط المجانية اللي بتتوزع اسبوع والموضوع بدأ ينام. ليه يا جماعة؟ محدش حاسس بخطورة قضية الدعوة ليه؟ محدش شايل هم هذا الدين ليه؟ اشمعنى لما يكون فقراء ومساكين اطلع؟ طب لما يكون ناس اطفال جهنم ما يحوا عايزين من الكفرة؟ ما نطلعش ليه؟ يعني الشيخ ابن باز رحمه الله احد الصالحين الاخوة الصالحين شافوا في الرؤية فبعد ما مات فبيقول له اوصلي بعمل صالح. قال له عليك بالدعوة الى الله. عليك بالدعوة الى الله. عليك بالدعوة الى الله. فما زال يكررها حتى انتهت الرؤية. عليك بالدعوة الى الله. الدعوة يا جماعة. انت عايز تدخل من باب الصدق تصدق. عايز تدخل من باب الصوم صوم. عايز تدخل من باب الصلاة صلي. لكن عايز تبقى مع النبي في الجنة اعمل لدين الله. اعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى. يوم القيامة لما تلاقي في صاحبتك صلاة تفرح. لما تلاقي في صاحبتك صدقة وصدقة تفرح. ولكن لما تلاقي في صاحبتك دعوة الى الله هتطير من السعادة. لان هي من اعلى الثواب عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده ابو بكر الصديق يا شباب لما طلع ثروته كلها ما طلعهاش للفقراء والمساكين. طلعها للدعوة الى الله. لان هو ده الثواب الاعلى. ثواب الدعوة اعلى من ثواب صناعة المعروف للفقراء والمساكين. مش بقول كده عشان نقلل جهدنا على الفقراء. بقول كده عشان نفهم خطورة ثواب الدعوة. لو انت مش شايل هم الدين اشتغل في الدعوة عشان الثواب. عشان الجنة. لان صناعة المعروف دي البطاطين دي صناعة معروف في الدنيا. انما الدعوة صناعة معروف في الاخرة. لان الاكل ده لو ما روحش للفقير دنيته هتروح. انما الدعوة لو ما راحتش للضال اخرته هتروح. يبقى اذا يا جماعة دي قضية خطيرة لازم نستمي ليه. لازم لما نتكلم عن توصيات دعوية نحتفي بيها زي ما بنقول توصيات بالضبط للفقراء والمساكين. بل اشد مما نقول هذا الامر. يا ليت قومي يعلمون. ما هم لو عرفوا اللي فيها هيقتلوا نفسهم عشان يدخلوا الجنة. مشكلة الناس الجهل. مشكلة الناس انهم لا يعلمون ما عند الله من الرحمة ومن النعيم في الجنة. والله لو علمنا ما عند الله لما اضعنا لحظة واحدة من عمرنا في خير الوصول الى الجنة. لو عرفنا اصل الجنة ده شكله ايه? نعيم الجنة شكله ايه? لذة النظر راجل شكلها ايه? حور الجنة. طب شباب الجنة. طب نعيم. طب انهار الجنة. طب طعام وشراب الجنة. طب السعادة النفسية. طب الحياة الاجتماعية. طيب لو احنا اتكلمنا عن الجنة كتير يا جماعة فعلا هننبهر بالجنة. عايزين نسمع عن الجنة على قد ما نقدر. يا ليت قومي يعلمون. يا ليت الشباب يعلمون. يا ليت البنات يعلمون. يا ليت كل واحد قاعد معانا دلوقتي يعلم ما في الجنة على وجه التفصيل. يا ليتنا نعلم والله يا جماعة. كانت احوالنا تتغير تماما تماما تماما. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. غفر لك ربنا. ده انت بحب روحك عشان ربنا. شايفين الانكسار. شايفين بعد كل اللي عمله ده بيقول يا رب الحمد لله انك غفرت لي. بعد كل ده انكسار وعدم نظر الى العمل. وخدوا بالكم ربنا اثبت المغفرة قبل ما يثبت الجنة والاكرام في الجنة. ليه? حقيقة خطيرة جدا. مفيش حد مننا هيدخل الجنة الا لما يكون خناقة غفر. مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. انك انت ممكن تعلق عن الجنة بسبب ذنوب ربنا ما غفرهالكش. تتعلق بحقوق ناس. تتعلق بحاجة ما تبتش منها. تتعلق بحاجة اصرت عليها وعملت ربنا فيها. يعني مش هتدخل الجنة لما الذنوب كلها تتغفر. مشكلة كبيرة. يبقى اخطر عدو ليها في حياتنا الذنوب. العقبات اللي بيننا وبين الجنة الذنوب. يبقى لازم يبقى طلب التوبة وتكثير التوبة ده اخطر حاجة عندنا في حياتنا. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا سلام يا رب. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ان كانت الا صيحة واحدة صوت فاذا هم خامدون. الخمود ده لما تكون النار مولعة وتطفي. كانوا نار مولعة وربنا طفاهم. كانوا نار مقضى وبغرامات الريح بتضروه. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركبة؟ كان فرعون واقف وماسك ميكروفونات وبيقول انا ربكم الاعلى. وهنا كانوا عاد واقفين وبيقولوا من اشد منا قوة. وهنا كان قارون واقف والناس حواليه بتبصله بالنهار وهو بيقول انما وفيته على علم. وهنا كان النمرود واقف على العرش كده والناس قاعده تدور عليه وهو بيقول انا وحي واميت. وهنا كان الملك بيقول للغلام يا بني اراك رب غيري. وكل دول هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركبة؟ يا سلام يا رب، فاذا هم خامدون مين اللي يقدر يتحدى ربنا؟ يا حسرة على العباد، اللي عايز يولول على نفسه يولول، اللي عايز يتحسر على نفسه يتحسر. ما حصيها حصرة على العباد، ما يأتيهم من رسول من ربهم إلا كانوا به يستهزئون. يا المشهد الأخير يا جماعة اللي ربنا ختم به القصة الرابع والأخراني مشهد موش في الدنيا خالص. وإن كل لما جميعا، كل دول مجموعين كده، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. سبحان ربي. المشهد الاخراني يا جماعة الرابع مش في الدنيا، في الاخرة هيفضل 50,000 سنة هيتقابلوا الاثنين مع بعض، بس هيبقى الاوضاع موازين القوى مختلفة تماما. موازين القوى اللي كانت في الدنيا ملهاش علاقة خالص، موازين القوى اللي هتبقى في ذلك اليوم. فهذا هو المشهد الرابع. انا عايز اقول ايه في الاخر، وانا اتكلمت عن القصة دي ليه؟ جيش الدين في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده محتاج جنود مخلصين، محتاج جنود مجهولين، محتاج ناس ينضموا اليه يدافعوا عن الدين ده ويدافعوا عن السيوف اللي مرفوعه عليه. مش معقوله 1,000,000 سيف مرفوعه على دينك و20-30 سيف محفوظ بصدرك واحنا واقفين. الجيش محتاج جنود، ولكن جنود داخلين وهم مش عايزين غير الجنه بس. الصحابه لما كانوا بيدخلوا غزوه من الغزوات ما كانش بيقول كل واحد يطلع منه عايز يقول قتل كم واحد، وكان ظروف النصر قد ايه، وكان لولاه المعركه كانت مشت كده ولا ما مشتش كده. لا يا جماعة، الصحابة دخلوا جنود مجهولين، في منهم اللي اعماله اتعرفت بسبب قدر الله وربنا هو اللي شرها له، وفي منهم اللي لولاهم ما كانش الدين قام ومحدش يعرف عنهم اي حاجة. جنود مجهولين، الجندي المجهول هو ده الشخصية المصطفى دلوقتي. الجندي اللي بيسمع ويطيع واقف على الطاقة دايما وحياته كلها واهبة لله، حياته كلها سلم لله، فلوسه وقته طاقته فكره شهادته كل مال بيجوله في الدنيا في كل مركز بيسخره من اجل قضية الدين. وفي الاخر انا مش عايز حاجة يا رب، زي ما الرجل قال للرسول ما على هذا تبعته، انا تبعتك عشان الجنة. وصدقه وصدق الله فصدقه ودخل الجنة. بنرجع ثاني نفكر بعضنا بالكلمة اللي قالها سيدنا عمر في اول هذا الدرس، لا يضرهم ان عمر لا يعلمهم ولكن الله يعلمهم. التوصيات يا جماعة اللي عايزين نتكلم فيها قبل ان اغادر هذا المكان، يعني النقطة الاولانية احنا اتفقنا ان يبقى في توصية تعبدية، تعبدية صناعة معروف حاجات عبادات يعني، وتوصية دعوية. انا يعني عايز الاول ابدأ بالتوصية الدعوية. يعني طبعا بشرى للشباب المنصورة، شريط عمر ده الجديد نزل طبعا 15 جنيه و12 جنيه بيتضرب في السوق السوداء، وعلى سيدات 10 جنيه فدي تنصر في القاهرة ب20 جنيه. يعني كل واحد بقى على حسب ما شريط عمر ده الجديد. يا جماعة تخيلوا يا جماعة الحرب على الدين، ما دي حرب على الدين قصد ان لم يقصد. احنا عايزين بقى المراضي نحرق قلوب اهل الشهوات ازاي؟ يعني اختي اتصلت بيا بتقول لي انا عندي 3 كراتين شرايط غاز. 3 كراتين تخيلوا دول كام؟ 300 شريط مثلا. تخيلوا كده سمعت الشريط كم مره؟ 5 يعني على الاقل، يعني 1500 شريط. تخيلوا الشريط فيه كم اغنيه؟ 5 مثلا. ما بيحصلش الكلام ده نهائي، بس هي 5 مثلا يعني 7500 اغنيه. يعني زمان الوقت مليونيره الاخت دي، مليونيرة مش ربنا بيبدل للسيئات حسنات لما الواحد بيتوب، زمانها مليونيرة الوقت ده هنخبطها ونحتاجها الوقت. يعني الموضوع ده يعني الواحد فكر في مسألة ان الاسبوع اللي قبل اللي فات قلنا رقم التوزيع الخيري اللي هو الشرايط بثمن الجملة اللي الشباب يتصلوا وياخدوها ويوزعوها لاصحابها. الاسبوع اللي فات قلنا الشرايط القديمة اللي هي شرايط الدين اللي انت خلاص سمعتها ومش هتسمعها. عايزين الاسبوع الجاي يا جماعة شرايط الاغاني اللي مرمية وكل واحد منها باب موارد ممكن تسمعه في اي لحظة لو ضعف، شرايط الاغاني دي ال 300 شريط دول ثلاث كراتين والاخ ده عنده كرتونه وده كرتونه، كراتين دي لما تيجي ويتسجل ناخدها احنا ان شاء الله نسجل عليها شرايط دينيه برضو من الشرايط الكويسه باذن الله، وكل واحد جاب شريطين يرجع له منهم شريط بعد ما يتسجل ويتعمل عليه غلاف ديني، انت تاخد الشريط ده تدعو الله الى الله فيه، يعني تاخد عليه حسنات بعد ما كنت تاخد عليه سيئات، واحنا ناخد الشريط الثاني ندعو الى الله بيه. فمشروع الشرائط الاغاني القديمه ان شاء الله، المشاريع طبعا ممتده، ولكن يعني الاسبوع ده ان شاء الله هنلم برضه مكتبه المسجد اللي هي قدامنا فوق قدام المسجد فوق ده شرائط الاغاني القديمه اللي عنده يجيبها، ويوم الجمعه الجايه برضه اللي عنده شرائط الاغاني القديمه يجيبها، بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله نجيب الشرائط ديت ونطبع عليها ماده دينية. خلاص يا جماعه اتفقنا ان شاء الله. طيب الوقت زي ما بقول لكم يا جماعه عايزين حماسنا ما يفصلش بالتوصيلات الدعويه، يعني رقم توزيع الخيري لغايه الوقت الناس بتتصل الشرائط القديمه الدينيه لغايه الوقت الناس تجيبها الاسبوع الجاي هتوها، شرائط الاغاني الاسبوع ده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، عايزين دي تبقى مشاريع مبتدئه يا جماعه، عايزين نعمل حاجه لربنا. يعني انتوا تلاحظوا ان معظم الدروس اللي فاتت تقريبا ثلث الدرس او نص الدرس بيركز على الدعوه، ليه؟ عشان نبدا نفوق شويه في ركن من اركان الدين احنا مقصرين فيه شويه، فدي حاجه في غايه الاهميه مشروع شرائط الاغاني القادمه ان شاء الله. يعني الحاجه الثانيه اللي هو التوصيه التعبديه بدايه، يعني جزا الله خيرا كل اخ جاب بطاريه وكل اخت جابت بلوفر وكل واحد شارك في مشروع الاسر، وجزا الله خيرا كل واحد جاب شروط بناء دين، وجزا الله خيرا كل واحد عمل اي خدمه الفقير او هيعمل اي خدمه الفقير باذن الله. يعني ربنا يجزي، يعني عايزين نبشر الناس عشان ما يبقاش الكلام كله ايه شد على ناس، لا يا جماعه ربنا يجزي كل الخير اللي بيشتغل، وعايزين ما بيشتغلش يشتغل معانا. ولكن يا جماعه عايزين لما نتكلم عن مشاريع الفقراء يعني قلوبنا تتحرك شويه، قلوبنا تتحرك، يعني الفقر ما حدش حاسس بالجوع بتاع الفقر، احنا قاعدين دلوقتي باكستان يعني نايمين في الثلج، ضحايا الزلزال في الثلج، واحنا قاعدين متغطين بالسراتوجا وقاعدين نقول ننصر شفايفنا ونقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين، ما ينفعش يا جماعه كده، ما ينفعش، ما حدش فينا حاسس بالبرد فعلا اللي الناس بتحس، ما حدش فينا حاسس بالجوع فعلا اللي الناس بتحس، مش جوع انك انت والدتك بتشيل لحمه على البوتاجاز وانت رجعان خلاص بقى حرام عليك بقى طب ربع ساعه يا ابني والاكل يستوي، لا يا جماعه في ناس ممكن ما تعشتش امبارح وجعانه دلوقتي ومعاش فلوس ومش عارفه اكيد اكل ولا لا، الاخ اللي سافر بوركينا فاسو ده بيقول لي يعني هناك يعني ما بيضحكوش خالص، فبيسالوا ما بتضحكوش ليه؟ فواحد بيقول له احنا بناكل في اليوم طقه او طقتين وما احناش عارفين هناكلهم ولا لا من شده الطاقه، فبيقول له اللي ما هوش عارف هياكل النهارده ولا لا بيضحك ازاي؟ يعني تخيلوا الكلمه. فاحيانا والله الواحد وهو بيتعامل مع مرضى الفشل الكلوي اللي بيخسروا كلى يعني ربنا يعافينا جميعا، تلاقي عيان عنده انيميا حاده جدا، فتقول له يعني افطر كل كويس، قال لا انت ازاي ما بتاكلش كويس؟ انت فطرت ايه؟ فيقول لك انا ما فطرتش والله. ليه؟ انا ما عنديش فلوس افطر اصلا. يعني هفطر من ايه؟ واحد تاني ممكن ما يجاش جلسه من الجلسات ودي حاجه تقيله طبعا على مريض فشل كلوي، ما يجاش جلسه غسيل، يجي المره الجايه رش ميه على رئته وتعبانه، انت ما جاتش ليه جلسه؟ انت تكلمت ولا ايه؟ انا ما كانش معايا جنيه اركب بيه مواصله اروح واجي. يعني يا جماعه في ناس فقره فعلا، كلمه فقر في اللغه يعني شلل. زي ضرب العمود الفقري كده، بتشل الجسم ده شلل. يعني لما نتكلم عن مشاريع الفقراء ارجو ان الناس تقدر يعني ايه واحد بردان، يعني ايه واحد كعان، فمشروع البطاطين والبلوفرات والجواكت طبعا السترات قياسا على البلوفرات يعني لا زال ممتد معانا باذن الله سبحانه وتعالى، وكده مشروع الاسر طبعا المشاريع لا زالت ممتده، ارجو ان هي ما تنامش عن الناس. التوصيه بتاعت الاسبوع ده توصيه جديده ان شاء الله، مشروع القناطر الخيريه. عارفين القناطر الخيريه؟ هو بس اسمه قريب من القناطر الخيريه، القناطر الخيريه. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ في ليلة 1000 آية كتب من المقنطرين، يعني اللي لهم قناطير في الجنة، عشان كده اسمه القناطير الايه الخيرية او القناطر الخيرية. عارفين يعني 1000 آية؟ 1000 آية جزء 29 و30 انا عدتهم 995 آية، يعني 1000 آية اللي 5 آيات بالظبط، يعني تراه يدخل والله على الثاني يبقى سيبت 1000 آية، فادي مشروع اهو، مشروع رائع يا جماعه. انتوا ليه والتاني خد من الطالبين عايزين المسجد ده يتقسم؟ الناس اللي مش خالصه والناس اللي من قلب قنوط قصد لله والناس دول مقصرين. عايزين يا جماعه نبقى عباد، وبالذات بالقران الواحد بيحاول يركز على القران في البشرية. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في القران، وان يفقهنا بالقران، وان يملا حياتنا بالقران. اللهم ارزقنا تلاوه القران اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم يا غياث المستغيثين، يا طريق المستصرخين، يا ملاذ الحيارى والتائهين. يا الله يا من ليس لنا سواك، لا نهلك وانت رجاؤنا يا رب العالمين، لا نهلك وانت رجاؤنا يا رب العالمين. اللهم امحو عنا كل ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة محاء، اللهم ارزقنا رحمة واسعة شاملة، اللهم ارزقنا سترا لا ينكشف. يا الله اللهم تب علينا توبة تبيض بها وجوهنا، اللهم تب علينا توبة تنقي بها صحائفنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، ترضى بها عنا، ترضى بها عنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا كل يوم نورا يهدينا اليك، اللهم قربنا منك، اللهم ارضى عنا، اللهم تولى امورنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها. اغفر لنا ذنبنا كله، اغفر لنا ذنبنا كله، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت، لا تدع بيننا كائبا الا قبلت، لا تدع بيننا مجذبا الا تبت عليه، لا تدع بيننا مطيعا الا تقبلت منه، لا تدع بيننا مذنبا الا تبت عليه توبة لا تسقط عليه بعدها ابدا. يا رب لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تمر. ارزقنا تلاوة القرآن اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انا نسألك وانت رجاؤنا، اللهم انا نسألك وانت عضدنا ونصيرنا، اللهم انا نسألك وانت ملاذنا، اللهم انا نسألك ولا نهلك وانت رجاؤنا، اللهم انا نسألك ان تجعلنا من الصوامين الصوامين، وان تجعلنا من الذكارين الشكارين، وان تجعلنا من الحمادين المستغفرين، وان تجعلنا من الدعاة اليك. استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، تولنا ولا تتولى عنا، اعطنا ولا تحرمنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، ارض عنا، انزل فتوحاتك على قلوبنا، زكي لنا قلوبنا، طهر لنا نفوسنا، اصلح لنا احوالنا، اصلح لنا عيوبنا. يا رب حج فتيات المسلمين، يا رب حج نساء المسلمين، يا رب تب على عصاة المسلمين، تب على شباب المسلمين، تب على رجال المسلمين. اذن لدينك ان يسود، اذن لشريعتك ان تنتصر، انصر اولياءك المحاربين عن دينك في الارض يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اهدنا سبيلنا اليك، لا تردنا على اعصابنا خائبين، لا تردنا على اعصابنا منتكسين، اكتب لنا الثبات على دينك حتى نرضاك يا رب العالمين. افتح لنا سبلنا اليك، افتح لنا سبلنا اليك يا ارحم الراحمين برحمتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.